بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما في الحج هذا ولا يعقد ولا يسلك سلكا ولا يربط بخيط في طرفه. يعني الفقهاء يقولون أنه لا يلبس المحيط، يعني لا يكون بشكل عام، لا يجعله محيطا نهائيا. فإذا جعله محيطا فإنه يكون عليه الفدية، سواء كان بخرخار بشبك هذا الهوك أو بشوكة أو بخيط أو بأي شيء. لكن هذا فيه نوع من الشدة، يعني فيه نوع من الشدة، وإلا فهو يلبس الإزار ثم يربطه، فإن وجد ما انحزام أو يعقده ما فيش مانع. كذلك الرجال قد يطيح عليه مع الزحام مع كذا، إذا ربطه ما فيش مانع. يعني يدخلون في هذا ولا يربط شيئا في ظرفه، يدخلون في حزام ولا أي شيء؟ لا لا، يعني يربطه مع بعض كذا، يربط هذا من هنا لهنا، يقول لا بمشبك ولا بحزام ولا بشوك ولا بأي شيء. ثم يربطه بطرفه ولا يربطه خيطا في طرفه، ثم يربطه بالطرف الاخر، وله ان يعقد الازار. الازار ما يسمع، يقول يعقده، يعني يربط الخلف ثم يعقده، يربط الطرف هذا بالطرف هذا، ما يسمع، لانه قال هنا محتاج اليه، لكن هنا قد ما فيش حاجه له. قد ما فيش حاجه له، ما فيش ضروره. وشد خيطا عليه. خيط. حزام خيط. طيب البوليس عقوفين يطرح، اقول له كيف تسوي؟ والثاني ان يحرم بعد الاحرام، الثاني يحرم بعد الاحرام الثيب في الثوب والقدر. خلاص، اذا اذا اذا دخل في الاحرام فانه يحرم عليه ان يتطيب، لكن قبل الاحرام ممكن يتطيب بجسمه بثوبه بجسمه في المعنى، لكن بعد ان يدخل في الاحرام فان من محرمات الاحرام الطيب. نعم. الثوب والبدل والفراش. كل شيء خلاص. بعد ان يدخل في الاحرام فانه يبتعد عن الطيب، يكون اشعث اكبر. نعم. والكافور والزعفران. كل ما له روائح. نعم. وشم الورد. شم الورد ايش ما فيها شيء. ثم الورد ما فيش معنى، حتى يشم الطيب ما فيش معنى، اذا كان واحد مر بجواره وهو متطيب مثلا. نعم. والبنفسج. انواع كل هذا من الطيب، يعني لا يتعرض اليها هذا كله. كل مشموم من طيب. ويحرم رش ماء وردي ماء الزهري. لا ايش معنى هذا صح. ايوه، لا لا يستعمل، لانه كل هذا نوع من الطيب، هذا كله نوع من انواع الطيب مع الورد وغيره، بس لا لا يستعمل. نعم. وكذا الدهن المطيب يحرم شمه ودهن جميع البدن لا اله الا الله محمد رسول الله. على اية حال الدهان اذا كان متطيب، اذا كان فيه طيب فانه محظورة الإحرام لا يتطيب، أما إذا كان ليس فيه طيب ما فيش معنى أن يتطيب. كدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك. كل الدهانات. نعم. إن كان غير مطيب كزيت وشيرج ونحوه حرم أن يدهن به شعره وجهه ورأسه. أنا الأدلة في هذا ضعيفة والله أعلم. الأدلة في هذا ضعيفة. نعم. يعني ممكن الدهن عادي، لكن ما في طيب ما فيش معنى. إلا يكون أصلع. أصلع ما أمرد، ما عنده لحية وما عنده شعر، يقول خلاص، لأنه يجوز له أن يدهن بدنه يعني، لكن لا يدهن شعره. نعم. ولا يحرم شم النور ودهن جميع بدنه. نعم. ويحرم عليه أكل طعام فيه طيب ظاهر، طعمه ولونه خبيث كراهة الطعام. هو ممنوع من الطيب، فأي أكل فيه طيب يقول ابتعد عنه. ماشي ما اعرفش اكل فين البيض. لكن هم ممنوع حتى الصابون الصابون الان كله مطيب، الصابون هذا الان كله فيه طيب، لكن في صابون الان ما فيش طيب، في صابون بدون طيب بدون طيب ما فيش معنى. نعم ايه كله لون لان الرائحه اصلا لانهم طيب سواء كان لون او ريحه او ايوه، لكن الطيب يشم، الطيب يشم، فهو يقول انه هذا الطيب الذي يشم سواء اذا كان يشم له طيب فانه يؤثر بلونه وريحه وعينه. نعم الجوارح شوف ايش قلت الجوارح هذه لغه عربيه هي؟ ايوه يمكن يمكن في مصر او كذا او شيء ممكن ما ادري يمكن المصر الجوارح عندكم حاجه اسمها جوارح؟ جوارح؟ اه لانه ده مصري هو المؤلف قلنا يمكن يكون ألف على ما حلوة يقول كان نوع من الحلوة